قصص عربية. الرداء الذهبي. في يوم من الأيام عاشت فتاة صغيرة تدعى بريدجت في بلدة صغيرة بالقرب من غابة روزبري. كان الجميع يعرفونها بذات الرداء الذهبي، حيث كانت ترتدي رداءً ذهبياً جميلاً، وكانت جميلة ولطيفة. وفي يوم قامت والدتها بخبز كعكة الفراولة لها. تبدو الكعكة رائعة يا أمي، أيمكنني أخذها لجدتي؟ يا لها من فكرة رائعة، لنقطع نصفها وتأخذينها لها. أجل يا أمي أجل، مرحى. قطعت الأم الكعكة اللذيذة ووضعتها في سلة وردية. تفضلي يا بريدجت، كوني حذرة، وضعت لك شطيرة لتأكليها في الطريق. عودي قبل الغروب لأن الذئاب تخرج حينها. حسناً يا أمي. لوحت بريدجت مودعة لوالدتها. وبعدها في أعماق الغابة كانت تعيش عائلة الذئاب، دائماً ما تخيف الأطفال لتأخذ طعامهم. ولكن إيرجو، أصغر ذئب في العائلة، لم يستطع إحضار أي طعام لأنه كان لطيف وغير شرس، ودائماً ما يضايقه أخوه. يا إيرجو، ستعود للمنزل مجدداً دون عشاء. أنا سأحصل على طعام لذيذ، في الواقع سأحصل على كعكة لذيذة. كعكة؟ لا تستطيع حتى إحضار قطعة خبز، فلتحصل على كعكتك في أحلامك. انتظر وسترى، سأكون سيئاً، سأكون ذئباً سيئاً للغاية. كانت بريدجت تسير سعيدة في الغابة، تنظر إلى الطيور وتلعب مع السناجب وتقطف الأزهار في طريقها. بدأت تهمهم وهي تسير، حيث سمعها إيرجو الذي كان يتجول بحثاً عن غنيمة. أوه، شخص ما قادم، سأختبئ سريعاً. سأحصل على طعام لذيذ. اختبأ إيرجو سريعاً خلف شجرة وانتظر عبور بريدجت. سأخيفها بشكل مرعب. أخذ إيرجو نفساً عميقاً واستعد، وعندما اقتربت منه قفز خارجاً. اندهشت بريدجت لهذا. أوه، مرحباً أيها الجار، أنت تائه؟ كان إيرجو متحيراً لأنها لم تخف منه على الإطلاق. أنا شرير. لابد أنك جائع، لدي طعام لك. أخرجت بريدجت الشطيرة وأخذت قطعة منها. تفضل يا فتى. ولكن اجلس أولاً، اجلس. ماذا؟ لماذا؟ لا، هيا اجلس، وإلا لن أعطيك الشطيرة. حسناً. فلتصافحني، هيا. حسناً. أحسنت، تفضل. تناول إيرجو الشطيرة اللذيذة، وها هي بريدجت تربت عليه تماماً كما يحب. فعانقها ولعق وجهها. أوقف هذا، هيا بنا. صارت بريدجت في الغابة ومعها إيرجو. اقتطفت بعض التوت وأعطت البعض لإيرجو. أصبح صديقين. كان إيرجو فضولياً تجاه السلة، حاول اكتشاف ما بها أثناء السير. إنها قطعة من كعكة الفراولة التي صنعتها أمي. سألتها إن أمكنني أخذها لجدتي، وهي قالت أجل. وحينما خرجت قابلتك أنت. ابتهج إيرجو، كان هذا تماماً ما وعد به أخاه. لا يمكنني إعطاؤك إياها، إنها تكفي لجدتي فقط، ولكن إذا تبقى البعض سنتناوله معاً. وبالطبع سأعطيك منها إذا كنت مطيع. ربتت بريدجت على رأس إيرجو وأكمل السير. وبعدها بدأ إرجو يسمع صوت أخيه في رأسه. يا إرجو، ستعود للمنزل مجدداً دون عشاء. فلتحصل على كعكاتك في أحلامك. ما الذي أفعله؟ أنا ذئب سيء ولست أليفاً. لا يفترض أن تعجب بالصغيرة. سأكون عنيفاً. استمر إرجو في الشكوى، لكن بريدجت لم تفهم. أخذ يقفز ويعوي، فشعرت بريدجت بالحيرة. ماذا تفعل؟ لن أعطيك الكعكة إذا استمريت في القفز. عليك أن تكون جرواً مطيعاً. هدأ إرجو، ولكنه كان غاضباً من نفسه. وعد أخاه بإحضار كعكة على العشاء، وهذه هي فرصته. لن يحدث هذا. علي فعل شيء. لست كلباً، أنا ذئب. ذئب. يا فتى، يا لك من لطيف. لطيف؟ أنا؟ شكراً. لقد أخجلتيني. انتظري لحظة، ماذا أفعل؟ ركز يا إرجو، ركز. حينها بدأ إرجو في الركض حولها، وبسرعة خطف السلة من يدها. ياه يا جرو، انتظر، انتظرني. طاردته بريدجت، لكن إرجو قفز عبر الشجيرات وعبر أغصان الشجر. هيا أعد لي سلتي. لم تستطع بريدجت اللحاق به، وتعثرت في غصن شجرة. جرحت بريدجت المسكينة ركبتها، ولم تستطع النهوض. كانت جريحة وتتألم، وبدأت في البكاء. سمع إرجو بكاءها بينما كان يركض. أركض يا إرجو، هذه فرصتك. ستثبت أن أخاك مخطئ. لابد أنها مصابة. ربما علي التوقف، لكن لا، علي أخذ الكعكة لأخي. حسناً، لم أقصد أن أكون سيئاً. ربما علي العودة، أنا قلق عليها. عاد إرجو لبريدجت، كانت تجلس على الأرض وتبكي. رأى إرجو ركبتها وشعر بالذنب. ترك السلة على الأرض وجلس بجوارها. كان مستاء ولم يتمكن من إيقاف دموعه، وبكى أيضاً. أوهو! أنا ذئب سيء، أذيت بريدجت المسكينة، كانت لطيفة معي. حينما رأته بريدجت يبكي، عانقته في الحال. أيها الجرو، تبكي من أجلي؟ لا تقلق، أنا فتاة قوية. لا بأس، أعلم أنك كنت تلعب. أنت لطيف جداً. شعر إرجو بالذنب لأفعاله، ولعق بريدجت. أنت تدغدغني. توقف. صارت بريدجت مع إرجو مجدداً، وسرعان ما وصلت لمنزل جدتها. أوه، مرحباً يا بريدجت. أحضرت ذئباً معك. لا يا جدتي، أحضرت كعكة، وهذا الجرو صديقي الجديد. صعقت الجدة لرؤية حفيدتها تدخل إلى المنزل ومعها ذئب. تعال إلى هنا واجلس أيها الجارو. جلس على الطاولة بينما الجدة مرعوبة لوجود الذئب. قطعت الجدة الكعكة قطعة لنفسها وأخرى لبريدجت وواحدة للذئب. لذيذة جداً. بدأت الجدة وبريدجت وإرجو في أكل الكعكة. ألا تخافين الذئاب؟ الكلاب؟ لا، لديه ذراعان مشهيرتان، المفضلة للعناق. لديه أنف كبير، الأفضل لإيجاد التوت في الغابة. لديه أسنان كبيرة، الأفضل لأكلك. لأكلي؟ لا يا جدتي، لقد أكل شطيرة ويحب الكعك. إنه محب للحلوى. ماذا؟ محب للحلوى، يأكل الحلوى فقط. أين تعلمت هذا؟ أقرأ كثيراً يا جدتي. استمرت بريدجت في الأكل، وكذلك فعل إرجو، وظلت الجدة مرتبكة. وبعد قليل قرر الرحيل. وداعاً يا بريدجت، وداعاً يا ذئب. وداعاً يا جدتي، قل وداعاً يا جارو. علينا الرحيل قبل غروب الشمس. أمي أخبرتني أن الذئاب تخرج حينها. فكر إرجو كم كان اليوم جميلاً حيث قضى الوقت مع بريدجت اللطيفة. وحينها شعر إرجو بالحزن حيث لم يحصل على كعكة لأخيه. حسناً أيها الجارو، سأعود للمنزل. آسفة أنني لا يمكنني اصطحابك. أمي لا تحب الحيوانات، ولكننا سنتقابل بالتأكيد. انتظر. وأخرجت من السلة قطعة كبيرة من كعكة الفراولة اللذيذة. تفضل هذه، كما وعدتك كنت مطيعاً، فاحتفظت لك بقطعة الكعك. تناولها على العشاء، أعرف أنك تحبها. عانقته بريدجت وربتت عليه. كن حذراً أيها الجارو، وداعاً. وانفصل إرجو وبريدجت ليعودا لمنزليهما. عادت بريدجت للمنزل وأخبرت أمها عن مغامرتها، وعالجت الأم ركبتها. أنا متأكدة أنه لا كلاب في الغابة. ولكن يا أمي، وجدت جرواً. أنت لا تصدقينني؟ وعاد إرجو لمنزله ليفاجئ أخاه بالكعكة. كيف فعلت هذا؟ أنا فقط فعلت ما قلته. هيا، تناولت ما يكفي. كان إرجو سعيداً بصداقة بريدجت، ولقد تعلم ألا يكون شخصاً غير نفسه. أصبح لطيفاً مع كل من يمر في الغابة، وكان دائماً يكافئ بطعام لذيذ.